حياتي كسي ولسي أدري بزياتي كسي تسلسي أدري بزياتي كسي ولسي إما الزمن أدي قوي لصيدي أين ناضح كان راحت خاطري تجمع من ذلك.